ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين. صل على محمد حبيبنا، صل على محمد شفيعنا، صل على محمد رسولنا، صل على محمد قدوتنا وأسوتنا. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته واشفنا يا ربنا كما شفيته، واكفنا يا ربنا كما كفيته، واعصمنا يا ربنا كما عصمته، واحفظنا كما حفظت ما حفظته يا ربنا، وانصرنا يا ربنا كما نصرته، وابطل أسحارنا يا ربنا كما أبطلت سحره، كما أبطلت سحره، أبطلت سحره، أبطل سحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة، أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا يا منان، أبطل سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحرا عظيما من ساحر وساحرة يتربصون بنا الدوائر، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. أبطل يا ربنا سحر تربص بنا، أبطل يا ربنا سحر تربص بنا أبطل يا ربنا سحر تربص يتربصون بنا الدوائر عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء عليك بهم يتربصون بنا الدوائر يجددون عند النفسية الهابطة يجددون عند الغضب يجددون عند الهم والغم والكرب الشديد يجددون عند ضعف وخور وألم ووجع وربط عليك بمن يتربص من الدوائر عليك بمن يتربص من الدوائر ساحرا ملعونا وساحرة بغية أبطل سحرهم يا ربنا علينا وفينا ومعنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا ربنا أبطله بحولك وقوتك أبطل سحر تربص أبطل يا ربنا سحر تربص أبطل يا ربنا سحر تربص أبطل يا ربنا سحر تربص أبطل يا ربنا سحر تربص أبطل يا ربنا سحر تربص بنا مرسولا علينا معقودا في الأجساد ومن حولها وفي الوالد والولد وفي البلد وفي الجسد معقودا ومربوطا مثبتا ومحكما حسبنا الله وكفى على ساحر وساحرة على ساحرة تتربص بنا الدوائر اجعل الدائرة علينا يا ربنا وعلى جندها الظالمين وعلى جندها الباغين المعتدين يا ربنا أبطل يا ربنا سحر تربص بنا اللهم أبطل سحرا عظيما يتجدد عند الخوف والقلق والأرق يتجدد في نهار وفي ليل في صباح وفي مساء في يقظة وفي نوم يتجدد عند الغضب وعند العصبية أبطل سحرا يتجدد عند غضب وعصبية وعند حزن شديد وعند الهم والغم والكرب الشديد أبطله بحولك وقوتك ولا تجعل للساحرين علينا سبيلا ولا تجعل للحاسدين إلينا طريقا ولا تجعل للعائنين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا سحر تربص بقلبه تربص بالقلب أبطل سحرا استهدف القلب والصدر والبطن استهدف الفرج على الربط من الزوجة على الربط وعلى الألم والوجع وعلى تجديد الأسحار العظيمة على نفخ الجسد على سنة البطن على ربط الأقدام عن المشي والحركة وعلى آلام القفا والظهر على آلام العضلات على آلام العمود الفقري أبطل هذا السحر العظيم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير أبطل سحرا ماكولا تجمد في البطن مشروبا استشرى في الدم أبطل سحرا على أثر على أثر على شعر وعلى ظفر وعلى ملي ومذي أبطل سحرا عظيما غلب غلب غلب وقهر وأعجز غلب وقهر وأعجز أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا يجدده شياطين مرادا وعفاريت ظلما وملوك الجن البغاة المعتدين أبطل سحرا يتجدد على العناكب والحشرات على العناكب والحشرات على العناكب والحشرات تدخل في الجسد تدخل في الجسد تدخل الأذنين والعينين والأنف والفم والقبل والدبر والقبل والدبر أبطل سحرا أسودا على القتل على القتل وعلى الأمراض وعلى الربط وعلى الربط أبطل سحرا عظيما يجدده شياطين يجدده جن تمثلوا عناكب وحشرات من حول الجسد يدخلون الجسد يربطون ويعقدون ويحكمون ويغلقون أبطل هذه الأسحار كلها تتجدد من ليل ونهار تتجدد في ساعة معينة محددة تتجدد في الضحى تتجدد في الظهر تتجدد عصرا ومغربا وعشاء ووقت السحر وعند الفجر أبطلها يا ربنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا خفيا خفيا مخفيا قويا عظيما ظاهرا علنيا أبطل سحرا في الجسد ومن حول الجسد أبطل سحر تحدي أبطل سحر تحدي من ساحر وساحرة تحدت بسحر عظيم على ربط وعلى الهلاك وعلى الهلاك وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى تشويه الجسد وعلى آلام الجسد وعلى سمنة البطن وعلى سمنة البطن أبطل سحرا عظيما على التربص يتربصون بنا الدوائر عليك بهم يا ربنا ظالمين معتدين باغين باغين مفسدين عليهم دائرة السوء اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا سحهم استهدف الراس استهدف الراس والصدر والبطن والفرج اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد المتمكن تمكن من الجسد تغلغل في الجسد تخلخل في اعضاء الجسد تغلغل في الجسد يفوح يفوح ويغلي ويغلي في الجسد يفوح ويفور ويفور ويكوي القلب ويكوي الجسد ويكوي البطن ويكوي الفرج يكوي يكوي أقل يا ربنا سحن يكوي أقل يا ربنا سحن يفور أقل يا ربنا سحن يفوح أقل يا ربنا سحن يغلي أقل يا ربنا سحن يغلي أقل يا ربنا سحن يغلي في البطن في البطن مربوطا بالسر في المعدة في المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والاثني عشر والأمعاء والأمعاء وفي المسالك وفي المسالك في الكليتين والعالبين والمثال أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا سحر حسد أطل يا ربنا سحر حقد أطل يا ربنا سحر ظلم أطل يا ربنا السحر يجدده جن تمثل عناكبا تمثل حشرات تمثل صراصير تمثل نملا تمثل صراصير تمثل حشرات حشرات وعناكب حشرات وعناكب وحيات وثعابين وحيات وثعابين وحيات دخلوا الجسد دخلوا الجسد حلوا واستقروا في الجسد ومن حول الجسد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم حق يا ربنا حق يا ربنا بيوتهم حق يا ربنا دورهم حقهم يا ربنا حقهم قطعهم يا ربنا قطعهم مزقهم يا ربنا مزقهم انصر يا ربنا عبدك انصر يا ربنا أمتك عليهم عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدنا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وأطل هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر القديم أطل يا ربنا السحر تعدي أطل يا ربنا السحر تحدي أطل يا ربنا السحر ظلم وطغيان وبغي أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان ومتى كان أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر على آثار على الأثر على الآثر على شعر على شعر وعلى ثياب وعلى ثياب وعلى مني ومذي أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما وطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا مربوطا أطل يا ربنا سحرا معقودا أطل يا ربنا سحرا عظيما دائريا على الجسد دائريا على الجسد دائريا على الجسد محاطا بالجسد محاطا بالجسد محاطا بالجسد من الرأس من الرأس للأرجل ومن الجنب للجنب ومن اليد لليد ومن الرجل للرجل ومن الفخذ للفخذ ومن الإلية للإلية أطل يا ربنا سحرا من الضلوع للضلوع مربوطا ومعقودا ومقيدا ومحكمة ومقيدة ومحكمة. حقن هذا السحر العظيم, حقن يا ربنا بحولك, حقن يا ربنا بقوتك, حقن يا ربنا بحولك, حقن يا ربنا مربوطة, حقن يا ربنا معكودة, حقن يا ربنا أبطل. عليه الثعابين وعليه الحيات وعليه الكلاب والقطط, وعليه الكلاب والقطط, حقن يا ربنا السحر العظيم. عليه الكلاب والقطط وعليه الثعابين والحيات, حقن يا ربنا السحر العظيم. يرشه جان ويجدده جان, حقن يا رب السحر توكيل توكل به الجان. أطل سحر توكيل, أطل يا ربنا سحر توكيل, توكل به الجان والساحر, توكل به الجان والساحر, توكل به الجان والساحر. أطل يا ربنا سحر توكيل, أطل يا ربنا سحر توكيل. عليه عاشقة عاشقة, عليه جنية عاشقة, سكنت العورة سكنت العورة سكنت العورة سكنت العورة. عليه جان عاشق عاشق, سكن العورة سكن العورة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان, اطله يا ربنا بقوتك, اطله يا ربنا بحولك وقدرتك, اطله يا ربنا مربوطة, اطله يا ربنا معقودة, اطله يا ربنا مربوطة مربوطا ومعقودة, مربوطا ومعقودة. اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اطله يا ربنا سحرها, سحر كالمسمار, كالمسمار مثبتة, كالمسامير مثبتة, مثبتة في الجسد, مغروزة في الجسد, مغروزة مغروزة, كالمسامير كالمسامير, كالإبر كالإبر. أطل يا رب السحر مخيطا مخيطا مخيطا, مخيطا في البطن, مخيطا في الصدر, مخيطا في الرأس, مخيطا على القدرة على القدرة على القدرة, على القوة على القوة على القوة على القوة. لأجل العجز, لأجل الخوار, لأجل الإهانة, لأجل الضعف, لأجل الضعف. أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا, على الربط على الربط, على الربط على الجنس, عن إتيان أهله, عن إتيان أهله. أطل يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا سحرا بين الزوجين, بين الزوجين, في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها. أطل يا ربنا سحرا عظيما في بطنه وبطنها, في فرجه وفرجها. أطل يا ربنا سحرا في بطنه وبطنها وفي ظهره وظهرها. أطل يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا سحرا تحدي, أطل يا ربنا سحرا تحدي. بسم الله بسم الله بسم الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم, طعام الأثيم, سلمه ليغلي في البطون, سلمه ليغلي في البطون. أطل يا ربنا سحرا يغلي, أطل يا ربنا سحرا يشوي, أطل يا ربنا سحرا يفور, أطل يا ربنا سحرا يكوي. فطالما كانوا يعملون, أطل يا ربنا سحرا على النفسية, يدمرها يدمرها ويزلزلها, يدمرها ويزلزلها. أطل يا ربنا سحرا مربوطا, مربوطا بصفا, مربوطا بصفا, مربوطا بالأحجار, معقودا على الأحجار. أطل يا ربنا سحرا زئبق, زئبق ورصاص. أطل يا ربنا سحرا المعادن, أطل يا ربنا سحرا على المعادن, أطل يا ربنا سحرا في ورق, أطل يا ربنا سحرا على القرآن, على القرآن على القرآن. أهير القرآن به لإرضاء الشيطان, لإرضاء الشيطان, ليخدم الشيطان وجنده وجنده. أطل هذا السحر العظيم, أطل يا رب السحر على القرآن, أطل يا رب السحر على أثر, أطل يا رب السحر في كتاب, أطل يا رب السحر في ورقة, أطل يا رب السحر في كتاب, أطل يا رب السحر في كتاب, أطل يا رب السحر في كتاب, أطل يا ربنا سحرا في كتاب, أطل يا ربنا سحرا في كتاب. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرا من ساحر وساحرة, من ساحر وساحرة. أطل يا ربنا سحرا عظيما, وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا سحرا تربص, أطل يا ربنا سحرا تربص, أطل يا ربنا سحرا عظيما, يجدده يجدده, ظالم في الجسد ومن حول الجسد. تمثل ثعبانا وكلبا وقطا, تمثل عناكبة عناكبة عناكبة عناكبة وحشرات. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا, واحل يا ربنا عقدا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل, أطل يا ربنا سحرا يتجدد, أطل يا ربنا سحرا يتنقل, أطل يا ربنا سحرا يتجدد, أطل يا ربنا سحرا يتنقل, أطل يا ربنا سحرا يتجدد, أطل يا ربنا سحرا على الروح, على الروح والجسد, وعلى العقل والنفسية, وعلى العقل والنفسية. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا, أطله بحولك وقوتك, أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا الأتعاب والأمراض والشقاء والعناء, والعناء والشقاء, والشقاء والعناء. أطله يا ربنا بحولك, أطله يا ربنا بقوتك, أطل يا ربنا سحرا, سحرا في الأمنة وفيه لأمنة الأمة، أطل يا رب نسعر في الزوجين، في الزوجين لبعض، أطل يا رب نسعر في الأمة، في الأم لولدها، وفي الأم لولدها، في الوالدة، في الولد لأمة، أطل يا رب نسعر عظيما، مربوطا أسفل الظهر، معقودا معقودا أسفل الظهر، مثبتا مثبتا مثبتا ومحكما، مغلوزا بمسمار بمسمار بمسمار بمسمار بمسمار. أطل يا ربنا سحرا في خيوط، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر. أطل يا ربنا سحرا مائعة مائعا مائعة. أطل يا ربنا سحرا مائعة مائعة، لزجة لزجة لزجة لزجة، مائعة مائعة، رطبة رطبة رطبة، سائلة سائلة سائلة سائلة. سائلة. أطل يا ربنا سحرا لزجا، أطل يا ربنا سحرا لزجا، سائلة سائلة سائلة، رطبة رطبة رطبة. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا على النار، سحرا على التراب، سحرا على الماء والهواء. أطل يا ربنا سحرا منذورا، أطل يا ربنا سحرا قاسية قاسية، صلبة صلبة، أطل يا ربنا سحرا قاسية وصلبة وصلبة، ومتحجرة ومتحجرة، وقويا وعظيما وشديدا. أطل يا ربنا أطل، كالجبل على الجسد، كالجبل في الجسد، كالجبل كالجبل. أطل يا ربنا أطل، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. أطل يا ربنا سحرا عظيمة، قويا شديدا على الجنون، على الجنون والخبال، وعلى الآلام والأوجاع والأمراض. أطل يا ربنا سحرا عظيما شديدا قويا، اللهم أطله بحولك وقوتك، اللهم أطله بحولك وقوتك، اللهم أطله بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا ملتويا، ملتويا على الجسد، ملتويا داخل الجسد، اللهم أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، على الربط على الربط، على العذاب والنكال، وعلى الجنون والخبال، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم الصلاح والإصلاح والرشد والرشاد. وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا، سحرا يربط يربط يربط يربط ويعطل، يربط ويعطل ويعطل ويعطل الجسد، ويربط الأقدام ويربط الأقدام، ويغل اليدين ويغل اليدين ويغل اليدين. أطل يا رب سحرا يغل اليدين، يغل اليدين غلت أيديهم. أطل يا رب سحرا يغل اليدين، ويربط ويربط الرجلين، ويربط الرجلين ويربط الرجلين. أطل يا ربنا سحرا يغل يغل اليدين ويربط الرجلين. أطل يا ربنا سحرا، سحرا يخطف الجسد، يخطف الجسد ويعقد على الجسد لئلا يتحرك، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، وعلى الآلام وعلى الأوجاع، وعلى الآلام وعلى الأوجاع، وعلى ثقل وعلى سمنة، وعلى سمنة وعلى ثقل عظيم، وعلى ثقل عظيم. أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا في البطن، أطل يا ربنا سحرا في المسالك، أطل يا ربنا سحرا في الفرج، أطل يا ربنا سحرا في الفرج، أطل يا ربنا سحرا في الفرج، مربوطا على على الربط على الربط على الربط، على العنة على العنة على العنة، على الربط على الربط على الربط، على ضعف شديد، على ضعف شديد مع زوجته مع الزوجة، على ضعف شديد، على ضعف شديد. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، الأسود والأحمر، الأزرق والأبيض. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما معقودا معقودا معقودا معقودا معقودا. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا معقودا، على الضعف الشديد، على الضعف الشديد، على الضعف الشديد، على الضعف الشديد. أطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا، على الضعف على الضعف على الضعف على الضعف على الضعف، على الضعف الشديد، على الضعف الشديد، على الضعف الشديد. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله اللهم ألين يا ربنا حديدة، اللهم ألين يا ربنا حديدة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم حل يا ربنا معقدة، اللهم حل يا ربنا معقدة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم فيح يا ربنا مجمدة، اللهم فيح يا ربنا مجمدة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم حل يا ربنا مقيدة، اللهم حل يا ربنا مقيدة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم فيح يا ربنا علاقة، اللهم فيح يا ربنا علاقة، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اطمس يا ربنا مكتوبا مكتوبا، اللهم اطمسه يا ربنا وامحه يا ربنا وامحه يا ربنا على سحر الطلاسم على سحر الطلاسم على سحر الطلاسم طلاسم وشعوذة على سحر طلاسم وشعوذة، اللهم اطمسه يا ربنا واحلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعنون بطل، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعنون بطل، بطل ما كانوا يعنون بطل، بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سعني يتجدد، أطل يا ربنا سعني يتنقل، اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقدرتك، اللهم أطله بقوتك. أطل يا ربنا سحرا عظيما في العورات في العورات في العورات في العورات، في القبول وفي الدبر، في القبول وفي الدبر، في القبول وفي الدبر، في القبول وفي الدبر. أطل يا ربنا سحرا في القبول، في القبول وفي الدبر. أطل يا ربنا سحرا في الإلية، في الإلية معقودة، في الإلية معقودة، في الإلية معقودة، في الإلية معقودة. أطل يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا، أفك يا ربنا مربوطة، أفك يا ربنا مربوطة، أفك يا ربنا مربوطة، مربوطة كالمحزم، كالمحزم على البطن والظهر، كالمحزم على البطن والظهر، كالكمر كالكمر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم حل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم أحلها يا ربنا أحلها، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعنون بطل، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله بحولك، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا هذه العقده وفك المرابطه كلها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم القديم، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، بسم الله بسم الله. الكافي الكافي، المعافي المعافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي. اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقوتك، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فجرها تفجيرا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا احللها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من فيها، على الربط على الربط، على الآلام والأوجاع. اللهم أخرجه يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بسم الله الكافي، بسم الله. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أرخي يا ربنا سحرا مشدودا، أرخي يا ربنا مشدودا، أرخي يا ربنا مشدودا، وألن يا ربنا حديدا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، واحلها يا ربنا واحلها، واحلها يا ربنا واحلها، واحلها يا ربنا واحلها، فكها يا ربنا فكها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، في القبول وفي الدبر، في القبول وفي الدبر. اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقدرتك، اللهم أطله بقوتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا سحرا في كتابه، اللهم أطل يا ربنا سحرا في حبال، في حبال، في حبال. اللهم اقضي يا ربنا سحرا في حبال، اللهم اقضي يا ربنا سحرا في شباك، اللهم اقضي يا ربنا سحرا في شباك، اللهم اقضي يا ربنا سحرا في مسامير، في مسامير وفي إبر، في مسامير وفي إبر. اللهم اقضه يا ربنا بحولك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اطل يا ربنا السحر يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حسبنا الله وكفى على من ظلم، وعلى من سحر وحسد وحقد، وعلى من سكن الجسد ظالما، وعلى من سكن الجسد غاصبا، وعلى من سكن الجسد غاشما، وعلى من سكن الجسد يهوديا، يهوديا ونصرانيا، ومسلما ظالما ومسلما غالما. اللهم عليك به يا ربنا، ملحدا وفاسقا وعاشقا وحاسدا ظلم، وحاسدا ظلم. اللهم انت حسبنا على من ارسل، انت حسبنا على من ارسل. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم احل يا ربنا العقد العظيمة. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. يا ربنا يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي. اللهم احي يا ربنا الجسد، اللهم احي يا ربنا الروح، اللهم احيه يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا أسحارا تميت، أطل يا ربنا أسحارا تقتل، أطل يا ربنا أسحارا تربط، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة تربط، تربط وتؤثر تأثيرا بالغا على الحياة، على الحياة. أطل يا ربنا سحرا، سحرا سعاسة، سعاسة، سعاسة وشقاء وعناء وآلام وأحزان وأدواء وأسقاط. أطلها يا ربنا، أطلها كلها، كلها، كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن عليه ولا تكن عليه. بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا احل يا ربنا كل العقد، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، فكها يا ربنا واحللها. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ايتوني مسلمين، ايتوني مسلمين. بسم الله، بسم الله. اللهم أعطلها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله، بسم الله. الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام والربط والعلل والمحن يا ربنا, أبطلها كلها, أبطلها يا ربنا كلها, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله. ربي أرني, ربي أرني, اللهم أرنا يا ربنا عفوا, عفوا وعافية, عفوا وعافية, أرنا يا ربنا عفوا, عفوا وعافية, عفوا وعافية, عفوا وعافية يا ربنا. وفكاكا للأسعار يا ربنا, يا ربنا وفكاكا للمرابط, وفكاكا للمرابط, أرنا يا ربنا خروجا, خروجا لمن في الجسد, خروجا لمن في الجسد ظلم وطغى وبغى وله سنوات عديدة, وله سنوات عديدة. اللهم أخرجه وأخرج عقده, اللهم أخرجه وأخرج عقده, اللهم فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, أخرجه وأخرج عقده, أخرجه وأخرج عقده, إنك على ذلك قدير. اللهم أخرجه يا ربنا, أخرجه إخراجا. بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم فكها فكها فكها يا ربنا, لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واحل العقدة, واحل العقدة, واحل العقدة, واحل يا ربنا كل العقد. بسم الله يركيك, بسم الله يركيك مما يتربص بالجسد, مما يتربص بك الدوائر, مما يتربص بك الدوائر, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار, ممن يتربص بك الدوائر, ممن يتربص بك الدوائر, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار, فيجدد الأسحار والأحساد, فيجدد الأسحار والأحساد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد. اللهم أطلها يا ربنا واحللها, اللهم فكها, اللهم فكها, اللهم فكها, اللهم فكها, اللهم فكها, اللهم فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله وقوة الله وقدرة الله وقوة الله وقدرة الله وحوله سبحانه, وحوله سبحانه. اللهم أطل السحر, اللهم أطل السحر, اللهم أطل السحر, اللهم أطل الحسد, اللهم أحل العقد كلها كلها كلها كلها, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر, لا تبقي ولا تذر. بسم الله. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, عليك به التمكن من الجسد, عليك به التمكن من الجسد. يا الله فكهم, يا الله فكهم, يا الله ولت ايديهم, ولت ايديهم, ولت ايديهم. اللهم عليك بهم يا ربنا, تمكنوا من الجسد, تمكنوا من الجسد, تمكنوا من الجسد, تمكنوا من الجسد. اللهم احل عقدهم, اللهم فك مرابطهم, اللهم احل عقدهم, اللهم فك مرابطهم, اللهم فك مرابطهم, اللهم احل عقدهم على الربط, على الربط, على الالام, على الالام, على الاوجاع, على الاوجاع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, فك يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا عقدهم, احل يا ربنا عقدهم. عليك بهم, تمكنوا من الجسد, تمكنوا من الجسد, يعرفون مداخله ومخارجه, يعرفون كل دقيق, كل دقيق. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, ذاك الساحر تلك الساحرة. اللهم عليك بالساحر في الجسد, في الجسد, في الجسد, في الجسد. عليك يا ربنا أن يتربص به الدوائر, فيجدد السحر, فيجدد السحر, فيجدد السحر بالليل والنهار مرسولا عليه. لا شغل للساحر إلا, إلا, إلا هو, لا يستغل الساحر إلا به. اللهم عليك به, اللهم عليك بالساحر الملعون, اللهم عليك بالساحرة الملعونة يا ربنا, وبجندهما وبجندهما. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم نجي عبدك يا ربنا وأمتك, اللهم نجيهما من القوم الظالمين, نجي الزوجة والزوجة, نجي الزوجة والزوجة من القوم الظالمين, من القوم الفاجرين. يا الله يا عظيم, لا إله إلا أنت, سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين, سبحانك إنا كنا من الظالمين, سبحانك إنا كنا من الظالمين, وأنت أرحم الراحمين, وأنت رب العالمين, وأنت إله المتقين. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات, رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر, بسم الله يبطل كل سحر عند الساحرة, عند من سحر, عند من سحر, عند من خدم, عند من خدم, عند من حرس, عند من حرس. بسم الله يبطل سحر عظيم على الأثر, على الأثر, على الأثر, على الأثر. بسم الله يبطل كل سحر, كل سحر في الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يبطل كل سحر, بسم الله يبطل كل سحر, بسم الله يبطل كل سحر, يتجدد ويتجدد ويتنقل ويتنقل. بسم الله اضطروا كل سحر بسم الله بسم الله فإنها محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم. حرم يا ربنا الروح والجسد على الساحر والساحرة. اللهم حرم يا ربنا النفسية حرم يا ربنا حرم يا ربنا الجسد الجسد الجسد الجسد حرم يا ربنا الجسد حرم يا ربنا الجسد حرم يا ربنا الجسد حرم يا ربنا النفسية حرم يا ربنا العقل العقل العقل والحظ والنصيب والحظ والنصيب. حرم يا ربنا القفا القفا والظهر حرم يا ربنا حرم يا ربنا حرم يا ربنا حرم يا ربنا الفرج الفرج الفرج الفرج على ساحر وساحرة على عاشق وعاشقة على حاسد وحاسدة على رابط ورابطة. يا الله يا عظيم فإنها محرمة محرمة عليه محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم بسم الله فإنها محرمة محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر يا ربنا السحر اللهم اغفر يا ربنا الحسد اللهم اغفر يا ربنا الحسد واثر عين عين ونظره واثر عين ونظره واثر عين ونظره على حسن جسم وقامه على حسن جسم وقامه واثر عين ونظره هكذا اثر حسد حسد وحقد وعين وعين على حسن جسم وقامه وعلى قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله على قوه قوه قوه قوه. ذهبت من ساحر وساحره ذهبت وارمحلت وارمحلت من ساحر وساحره. اللهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج يا ربنا وفي القفا وفي الظهر وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر في البيت في البيت هناك في البيت داخله داخله خارجه خارجه. اللهم اقض يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اقض يا ربنا سحرا يتجدد اقض يا ربنا سحرا يتجدد بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر الأسود والأحمر الأسود والأحمر أطلس على اليهود والنصارى والمجوس وضلال المسلمين. يا ربنا يا ربنا وعباد الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر علوية أطل يا ربنا سحر سفلية أطل يا ربنا سحر علوية أطل يا ربنا سحر سفلية. بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحر سفلية أطل يا ربنا سحر علوية أطل يا ربنا سحر سفلية وعلوية. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الكسر أطل يا ربنا سحر الكسر أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر الرابط أطل يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال أطل يا ربنا سحر الحزن أطل يا ربنا سحر الحزن أطل يا ربنا سحر المرض أطل يا ربنا سحر العرض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر البلاء أطل يا ربنا سحر الشقاء أطل يا ربنا سحر العناء أطل يا ربنا سحر التعب أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما قويا. أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا بقوتك لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. أسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطله بحولك، اللهم اطله بقوتك، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. فلا ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم احل العقده، اللهم فك المرابط، فكها يا ربنا كلها، فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج اخرج منها ظاهرة وباطنة، احل يا ربنا كل العقد، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، احل يا ربنا كل العقد، داخلية وخارجية، داخلية وخارجية، احل يا ربنا كل العقد، معقودة ومربوطة، معقودة ومربوطة، احل يا ربنا احل لها واخرجها يا مولانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله أرقيك من سحر، من سحر عظيم وحسد، وحسد وعيون، عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت. اللهم أطل أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت.